هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة نعيش في مستهلها في رحاب حي السيدة زينب رضي الله عنها. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وعشان نقول كل الرضا يوما تروح له مرتين. مش سيدة لسيدنا الحسين. ونبدأ النفحات النورانية بالبرنامج الغنائي سهرة في حي السيدة، تأليف فتحي أورا، ألحان علي إسماعيل، وإخراج مصطفى أبو حطب. مدته نصف ساعة ومن إنتاج أوائل الستينات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سهرة في حي السيدة. سهرة في حي السيدة، برنامج غنائي تأليف فتحي أورا، موسيقى وألحان علي إسماعيل، ويشترك بالغناء صلاح عبد الحميد، محمد رشدي، عصمت عبد العليم، عباس البليدي، الثلاثي المرح، محمود شكوكو، وشفيق جلال، بالاشتراك مع أوركسترا وكورال الإذاعة، وأشرف على تسجيل الأغاني صلاح عبد الباقي. البرنامج من إخراج مصطفى أبو حطب. من ضمن أحياء بلدنا حي بلدي أصيل، بيحلى فيه السهر والذكر والترتيل، والنفس تشعر براحة عنده ملها مسيل. والحي ده هو حي السيدة زينب، يوصل نهاره بليله جو شعبي جميل. سكان عاشوا على ود وكرم ووفاء، وفهموا ان الحياة لذتها في الاعباء، وان الكفاح والعمل ده جزء من الاخلاق، وان الاخوة تعاون والجيران اخوان، عشان كده حيهم من اجمل الاحياء. تعالوا بينا نقضي ليلة من لياليه في مناسبة حلوة، ويا محلى المناسبة فيه، الكل يسهر لحد الفجر ويصليه، والشمس تطلع وحي السيدة صاحي. دلوقتي احنا في قهوة بلدي من قهوية. عندك شيشة نادي وقهوة مصفوطة واتنين كاكاو واحد شاي جيزة وصلحه. ماشي المطلوب. مرحب زبيننا ومرحبتين، نورتوا القهوة وجرسونها، أحسن ترابيزة وكرسيين من الصبح عشانكم حاجزينها. مرحب زبيننا ومرحبتين، نورتوا القهوة وجرسونها، أحسن ترابيزة وكرسيين من الصبح عشانكم حاجزينها. لكن احنا تلاتة ودي الاتنين فيه يعني كراسي وحيشينها، بحضر واقف كده هو ايه يعني، ما انا زيك هو، هتفوطة بسرعة وطوقها دي عليها عفار، ما تاخذنيش انا اجيب الورد وازوقها، مفيش كرسي كمان، لا والله مفيش، وانا حقعد فين، ما تقعد فوقها. طلباتكم ايه وحتشربوا ايه؟ فهمنا الاول عندك ايه؟ عندنا شاي من نوع ممتاز ما يخليكش تغني نزاز، بس تقيل قوي يا جميل، عندك شاي مخصوص هنا للاستاذ، ما كترش عليه الجاز. وتحب سيادتك تشرب ايه؟ ما تقولي الاول عندك ايه؟ عندنا سحلب له مفعول، دوا للشده اللي ما بتزول. سحلب عال؟ ايوه امال، يعني مفيد، كله حديد، وانت وبختك مش مسؤول، يطلع جبنه يطلع فول، يطلع عيش ناشف مبلول، واحد سحلب ياسي سغلول. ايوه جاي. وسيادتك عايز تشرب ايه؟ ما تقولي الاول عندك ايه؟ فيها عندنا فنجان ينسون، حاطين فيه شطه وكمون، حاجه مفيده، ماركه جديده، واسمها ايه؟ انتوا السابقون. لما نحب نمشي زبون، ما بيدفعش ومش مضمون، يلا قوام عندك ينسون، ينسون اللي بالشطة والكمون، عندك المطلوب. ايوه جاي. سامع هوس. بمدح المصطفى أبدا كلامي، حبيب المسلمين أغلى الأسامي، أصلي عليه وله أزكى سلامي، وعشت في حب وأنشد عربابا. الله فكر في الزيارة الحلوة دايما وقول من يعلم المكتوب ويضمن. وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجواب. ولو نفضل على الأحلام نغني لتتحقق ولينولها المغني. وما نيل مطالبي بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. أنا اللي طلعت من أحسن لأحسن وأنا اللي نزلت من أهول لأهول. فلم أره غير حكم الله حكما ولم أره دون باب الله بابا. ونترك القهوة حبة في جوها المعروف، ونروح شوية الميدان نتمشى فيه ونطوف، نلاقي من كل حتة ناس بتيجي ألوف، جمعت ما بينهم مناسبة وفرجة وزيارة، تعالوا بينا كده نسمع هناك ونشوف. وزيارتك هي اللي في بالنا، جينا ومن ساعة ما وصلنا، وزيارتك هي اللي في بالنا، وتبان أنوارك لعيون زوارك، وتبان أنوارك لعيون زوارك، يزداد إيمانهم بالله. شلا سيدا شلا شلا نصلي في مقامك والليل بنقضيه قدامك، الفجر نصلي في مقامك والليل بنقضيه قدامك، وبتحلى سهرة يا ست يا طهرة، وبتحلى سهرة يا ست يا طهرة، ونروح في أمان الله. شلا سيدة شلا شلا المرجحة ومرجحنا، خلي المرجحة تمرجحنا، زق المرجحة زق المرجحة. أنا واللي بحبه سوا وفي قلبي وقلبه هوا، يا مبسوطين بالقوي احنا، زق المرجحة ومرجحنا، يا مبسوطين بالقوي احنا، زق المرجحة ومرجحنا، زق المرجحة ومرجحنا، خلي المرجحة تمرجحنا، زق المرجحة ومرجحنا، خلي المرجحة تمرجحنا، زق المرجحة مرجحتك حلوة بتعجبنا كده، بتودينا وبتجيبنا، ما هي زي الدنيا بتتعبنا أيام وأيام بتريحنا، ما هي زي الدنيا بتتعبنا أيام وأيام بتريحنا، زق المرجحة ومرجحنا، خلي المرجحة الدنيا وقساوتها، بص لها بناحية حلاوتها، فكر في قلوبنا وهنوتها واللي حندعيهم في فرحنا، فكر في قلوبنا وهنوتها واللي حندعيهم في فرحنا، زق المرجحة ومرجحنا، خلي المرجحة تمرجحنا، زق المرجحة ومرجحنا، خلي المرجحة تمرجحنا، زق المرجحة المرجحة، زق المرجحة، زق المرجحة، زق المرجحة، زق المرجحة، زق المرجحة، زق المرجحة، زق المرجحة، زق المرجحة، زق المرجحة، زق المرجحة. هرجع امتى ورايح فين؟ قمت ونمت ونمت وقمت ونمت، حلمت ان انا بلياتشو، بلياتشو هناك بلياتشو، عليه هب مش اتفرج على بلياتشو، اضربوا بلياتشو، بلياتشو هناك بلياتشو، مش اتفرج على بلياتشو، في التنفس في الشلعان وشكله هاتله معروف. Yeah. من دمع عيني رويت الصمت في بونه أقل منا يا عيب من بدري سبقونا من دمع عيني راويت الصمت في بونه أقل منا يا عيب قال منا عين من بدري سبقونا واحنا بقينا على قل العمر ما باونا. يا ميت صلاة النبي يا ابو عبدة. دورنا على البخت قلنا نشتري بالمال أتاري عمرك يا مال ما تعدل الإيمان ولما جيب أختنا ولما جيب أختنا لوحده ورق ومال كنا انتهينا وبصوا الناس ملاونا. لغيرك ما أشكي وغيرك ما نادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي لغيرك ما أشكي وغيرك ما نادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي لغيرك ما خلقني بخيرك رزقني بإيدك خلقني بخيرك رزقني وتعلم لوحدك مصيري ومعادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي لغيرك ما حسابك أردت الكتابك وأخشى حسابك وأبلغ بذكرك منايا ومرادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي لغيرك ما أشكي ولغيرك ما نادي يا هادي يا هادي يا ربي ودعيتك تحقق رجايا وتنصر بلادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي عليك اعتمادي في ميرك ما أجل وهكذا ينتهي البرنامج الغنائي سهرة في حي السيدة. تأليف فتحي أورا، موسيقى والحان علي إسماعيل، سجل البرنامج إبراهيم إمام، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء الساهرين إلى جوار راديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، درجت الإذاعة المصرية قديما على الاهتمام بفن القصة القصيرة، خاصة في فترة الستينات وقت تألق عملاق القصة القصيرة في مصر الدكتور يوسف إدريس، ومعه كوكبة من الحكائين العظام أمثال نجيب محفوظ ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ومحمود البدوي وغيرهم. في تلك الأثناء تعودت الإذاعة على تقديم القصص القصيرة مقروءة بأصوات ألمع مذيعيها ضمن فقرات برامجها خاصة يوم الجمعة. والآن سيداتي سادتي سنستمع إلى قصة قصيرة كتبها وقدمها بصوته أيضا الصحفي والإذاعي الكبير ضياء الدين بيبرس، عنوانها عدالة ومدتها 10 دقائق. عدالة، قصة قصيرة كتبها ويقرأها ضياء الدين بيبرس. كان علي ممنون أمير طليطلة واثقا من قوته وانتشار العدل في إمارته، حتى لا يستطيع طفل صغير أن يحمل على رأسه تاجا من الذهب يطوف به في أنحاء الإمارة دون أن يخشى عدوان أحد. وذات يوم سمع الأمير العظيم أن واحدا من قضاته في قرية ما من إمارته قد اشتهر بعدله في القضاء وتحريه الحق في الأحكام، فأحب أن يتأكد بنفسه من صدق ما قيل، فامتطى جواده وخرج من طليطلة سالكا طريقه إلى تلك القرية في مظهر فارس بسيط، فوصلها صبيحة يوم تفتح فيه المحكمة أبوابها عادة، ومن حظه أن كان يوما باردا وعاصفا، فلما اجتاز باب المدينة التقى عنده بمقعد تعافه النفس مد إليه يده طالبا صدقة، فأعطاه علي ممنون شيئا من النقود كما يفعل دائما مع الفقراء والعجزة، ثم تطلع فرأى المقعد قد تعلق بالحصان، فنظر إليه قائلا: ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟ تستطيع أن تعاونني على دفع الأذى الذي سيلحق بي من الناس والحيوانات إذا أنا عدت على قدمي زاحفا في هذا الزحام، ولكن كيف أدفع عنك هذا الأذى؟ أن تحملني خلفك على حصانك وأن توصلني حتى الميدان وهكذا تدفع عني الأذى. وفعل علي ممنون ما طلبه الشحاظ المقعد، فأردفه خلفه وساعده في الركوب، وعندما وصل إلى الميدان سأله: إلى هذا الميدان تريد أن تصل أليس كذلك؟ نعم. إذن تستطيع أن تنزل، ولكن انزل أنت أيضا. سأنزل إذا كان هذا يساعدك على النزول. لا، ستنزل لأني أريد أن أظل ممتطيا الحصان. لأي سبب؟ فإذا بالمقعد يقول: لسبب بسيط جدا، هو أنني صاحبه. اصغ جيدا إلى ما تقول وتأمل. أنا مصغ ومتأمل، نحن بجوار القاضي العادل الذي يعقد جلساته علنا. قال المقعد: ألا تعتقد أنت أن القاضي عندما ينظر إلينا أنت بساقيك القويتين وأنا بساقي المحطمتين سيقول إن الحصان يخص أشدنا حاجة إليه؟ قال علي ابن ممنون: إذا قال ذلك فلن يكون قاضيا عادلا. سيكون عادلا ولكن من الممكن أن يخطئ. قال علي ممنون لنفسه: يا إلهي، يا لها من فرصة عظيمة هذه التي عرضت لي، والتي أستطيع أن أحكم فيها بنفسي على صلاحية ذلك القاضي وشهرته. ثم التفت إلى المقعد وقال: هيا بنا إلى القاضي يا رفيقي. وتقدم إلى المحكمة مع الجمهور، علي ممنون آخذ بشكيمة الحصان، والشحاذ المقعد جالس فوقه، متوجهين إلى حيث تعقد المحكمة جلستها. وكانت القضية الأولى بين جزار وبائع زيت، وكل منهما يحمل طابع مهنته، فبينما ملابس الأول ملطخة بالدماء كانت ملابس الثاني تنضح زيتا. وتقدم الجزار وقال: لقد ذهبت لشراء زيت من حانوت هذا الرجل، وعندما أخرجت يدي من جيبي مملوءة بالنقود لأدفع له الثمن جذب يدي بقوة مستوليا على ما فيها، وقد جئنا إليك لتحكم بيننا لمن تكون النقود. وهنا أعطى القاضي الكلمة لبائع الزيت فقال: هذا الرجل جاء إلى حانوتي يحمل زجاجة ليشتري فيها زيتا، وعندما ملأتها له سألني عما إذا كنت أستطيع أن أصرف له بعض النقود الذهبية، فأخرجت النقود التي عندي ووضعتها على المنضدة لأحصيها، فما كان منه إلا أن هجم عليها وأخذها محاولا أن يهرب بها مع الزيت، فأخذت ألاحقه وأستغيث، ولكنه بالرغم من صياحي لم يشأ أن يرجع لي نقودي، فأحضرته إلى هنا لتحكم بيننا. فكر القاضي لحظة ثم قال لهما: دع النقود هنا وعود إلي في الصباح المقبل. ثم جاء دور علي ممنون والشحاذ المقعد في الكلام، فقال أمير طليطلة ولم يكن القاضي يعرفه: سيدي، لقد جئت من قرية بعيدة لشراء بعض الأشياء من هنا، وعند باب المدينة التقيت بهذا التعس الذي طلب مني صدقة، ثم توسل إلي أن أردفه خلفي على جوادي، ففعلت ما رجاني، ولكنه عند الوصول إلى المدينة لم يرد النزول قائلا أن الجواد له، وعندما هددته باللجوء إلى القضاء أجابني ساخرا: إن القاضي على قدر كبير من المعرفة لا يستطيع معه أن يفهم أن الحصان لك. وذلك يا سيد القاضي موضوعنا الذي جئناك لتفصل بيننا فيه. وتكلم الشحاذ المقعد فقال: سيد القاضي، لقد جئت ممتطيا هذا الحصان وهو ملكي، وعندما رأيت هذا الرجل راقدا في الطريق اقتربت منه وسألته ما إذا كان متعبا أو مريضا، فرد علي قائلا: إنني متعب جدا، فإذا كنت طيب القلب فاحملني إلى المدينة حيث يجب أن أكون هناك. هكذا قال لي يا سيدي، وقد فعلت ما رجا، وعندما وصلنا إلى الميدان طلبت إليه أن ينزل، ولشد ما دهشت حينما سمعته يرد علي أن الذي يجب أن ينزل هو أنا، لأن الحصان ملكه. سمع القاضي القضية في هدوء واطمئنان، وبصوت رزين هادئ قال لهما: اترك الحصان هنا وعودا في الصباح المقبل. وجاء اليوم التالي، وذهب إلى المحكمة جمهور غفير ممن لديهم رغبة قوية في معرفة ما سيحكم به القاضي في هاتين القصتين الهامتين الغامضتين في نفس الوقت. وافتتحت الجلسة، فوقف القاضي ونادى على الجزار: خذ النقود فإنها لك، إنك أخرجتها من جيبك حقا، ولذا فأنت صاحبها. ثم نادى بائع الزيت: إن جزاء محاولتك السطو على مال ليس لك والكذب في ادعائك هو 50 جلدة، وأشار إلى الجنود لتنفيذ الحكم فيه. ثم جاء دور علي ممنون وصاحبه المقعد، فاقترب القاضي منهما سائلا: هل يستطيع كل منكما أن يتعرف على حصانه بين 20 حصانا أخرى متشابهة؟ أجاب ممنون: دون أدنى شك يا سيدي. وأجاب الشحاذ المقعد: دقائق وستعرف الحقيقة. وأشار القاضي أولا إلى علي ممنون كي يصحبه إلى قاعة خلفية في المحكمة أودع فيها 20 حصانا متشابهة، طالبا إليه أن يتعرف إلى حصانه بينها، ففعل ذلك في الحال دون صعوبة. فقال القاضي: حسنا، اذهب أنت ثم أرسل إلي الشحاذ المقعد. وجاء هذا الأخير، ولما كان ذكيا فقد ميز الحصان مشيرا إليه بإصبعه. عندئذ قال له القاضي: اذهب فانتظرني في المحكمة. وفي المحكمة وقف القاضي يصدر حكمه، فاتجه إلى علي ممنون وقال: إن الحصان لك وتستطيع أن تأخذه حالا. ثم اتجه إلى رجاله وأشار إليهم أن يأخذوا الشحاذ المقعد وأن يجلدوه 50 جلدة. ذهب علي ممنون بحصانه، وعندما عاد القاضي إلى بيته ألقى هناك أميرة طليطلة ينتظره على باب داره، فسأله القاضي: ألست مسرورا من حكمي؟ بلى يا سيد القاضي، ولكن الذي أريد أن أعرفه هو هذه الفتنة الإدارية التي تلهمك العدل في قضائك. وأحب أولا أن أعرفك بنفسي، فأنا لست تاجرا، وإنما أنا أمير طليطلة في زي تاجر. هنا حاول القاضي أن يقبل يده، ولكن علي ممنون رفض صاحبا يده ومتابعا حديثه: هيا يا سيدي، أريد أن أعرف كيف استطعت أن تعرف أن النقود للجزار وأن الجواد لي. الأمر بسيط جدا، لقد كانت النقود والحصان في قبضتي طوال الليل. ألم تلحظ كيف كان ذلك الذي تلقى جزاءه 50 جلدة متسخا بالزيت وخاصة في يدي؟ نعم. حسنا، لقد أخذت النقود ووضعتها حالا في كوب من الماء وتركتها طوال الليل، وفي الصباح عندما مضيت لأفحصها رأيت الماء وليس فيه أي أثر لنقطة واحدة من الزيت تطفو على وجهه، فعرفت أن النقود للجزار. حسن ما صنعت، والآن كيف عرفت أن الحصان لي؟ الحق أني فكرت في قضيتك كثيرا وفيما يجب أن أفعل، وأقلقتني طوال الليل، وحتى وقت قليل من إصدار الحكم لم أكن أعرف الحقيقة. وعندما صحبتكم إلى حيث الخيل لم أكن أريد أن أختبر مقدرتكما في التعرف على الحصان، فقد كنت واثقا من ذلك بقدر ما كنت على ثقة من أن كليكما يستطيع أن يتعرف عليه بسهولة، ولكني أردت أن أعرف الحقيقة من الحصان نفسه وإلى من سيتعرف هو من أيكما. وعندما اقتربت إليه أنت صهل وهش وبش وكاد أن يعانقك، على حين أنه اضطرب وارتعش عندما اقترب منه المقعد الشحاذ، مما أكد لي أن الحصان لك. وقف علي ممنون مأخوذا لحظات معجبا بذكاء قاضيه وفطنته، ثم قال: سيد القاضي، كان الله معك، إن مكانك يجب أن يكون إلى جواري، إنني في حاجة إليك هناك في طليطلة. كنتم مع قصة عدالة. عدالة قصة قصيرة كتبها لكم وقرأها عليكم ضياء الدين ببرز. عزيزاتي وأعزائي مستمعات ومستمعي سهرة منوعات درامية، أما الآن فنعيش مع هذه التمثيلية الإذاعية ونستمع إلى تمثيلية مشكلة عائلية، تأليف عبد الرحمن فهمي، تمثيل أمال زيد وعبد الرحمن أبو زهرة وعلي رشدي وعيدة كامل، من إخراج مصطفى أبو حطب، ومن إنتاج عام 1960، مدتها ربع ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم مشكلة عائلية. مشكلة عائلية تمثيلية من تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج مصطفى أبو حطب. ألو، صفوت موجود؟ أيوة موجود، تفضل يا سي صفوت، تليفون علشانك. ألو ألو ألو، سكة اتقفلت. ها، ما قالش مين يا أستاذ عبد العظيم؟ دي واحدة ست ما قالتش اسمها. غريبة. شوف يا صفوت، المذكرة اللي كاتبها علي عايزة تتغير كلها، تعمل لي أنت الشغلة دي. حاضر يا أستاذ عبد العظيم، بس دلوقت، أحسن المدير العام سألني عليها الصبح. حالا هقعد أراجع الموضوع واكتبها لك على طول. وانت يا زينب، عاوزك تكتبي لي التقرير ده على المكنة بسرعة، اتجدعنوا وخلونا نخلص الموضوع كله النهاردة. ألو، صفوت موجود؟ أيوة موجود يا صفوت. خمس دقايق والمذكرة تخلص يا أستاذ عبد العظيم. سيب المذكرة دلوقتي وتعالى كلم التليفون. حاضر، تليفون تاني. ألو ألو ألو، السكة اتقفلت مرة تانية. ما قالش مين؟ لا، بس هو نفس الصوت اللي سأل عليك من شوية. واحدة ست، طب وبتقفل السكة ليه؟ يمكن بتعكسك يا سيدي. وانا بتاع معاكسات يا استاذ عبد العظيم، ده انا غلبان. بالك انت البرفان اللي كان مع زينب امبارح وكلنا حطينا منه في المناديل؟ ماله، عمل لك مشكله انت راخر؟ هو عمل لك مشكله زي الست؟ فتحت لي محضر اول ما روحت، ما قدرتش تصدق انه من زينب الا لما اتصلت بيها في التليفون وسالتها. من حسن الحظ ان مراتك تعرف زينب، انما انا بقى ما خلصتش اقول لها ده كان مع زينب، تقول لي مين زينب دي، شكلها ايه، تعرفها منين يا ست دي اللي بتشتغل معانا في الاداره، وانا اضمن منين، وش معنى انت اللي حطيت لك البارفان؟ مفيش فايده، اجيلها من هنا تجيلي من هنا. معلش، اشرب بعض ما شربنا في ايام الشباب يا سي صفوت. الو صفوت موجود؟ دي نفس الست يا صفوت. حضرتك مين؟ مش ضروري تعرف انا مين، المهم هو موجود ولا لا. يا ستي هنا شركة عمل شغل مصالح، مش فاضيين للمعاكسات دي. انا مش بعاكس يا حضرت، انا عاوز اعرف صفوت موجود ولا لا. طيب مش موجود. ها شايفة يا ماما؟ هو طلع كلامي في محل، بيسيب شغله وينزل يقابل. يا بنتي يا عادل، ده انتم لسه متجوزين ما بقالكوش 3 أشهر. إذا كان سيره بطال ولا بيحب واحدة تانية، إيه زنقوا على الجواز؟ مش عارفة يا ماما، مش عارفة. اللي يسمعه وهو بيتكلم يفتكر إنه هو بيحبني صحيح، واللي يشوف أعماله يعرف إنه خاين غدار. أنا مش ممكن أعيش معاه بعد كده. يا بنتي مش قالك إن البرفان ده من واحدة بتشتغل معاه، وإن كل اللي في المكتب حطه منه؟ ده كذاب كذاب يا ماما. مش عرفك بس إنه كذاب؟ شفتي عليه حاجة تانية؟ أهو ما كانش في مكتبه الساعة 10، لازم نزل يقابلها. أيوة ده معاد السينما، ونزل يقابلها وراحوا سينما من 10 لـ1. هي مين دي بس اللي راح يقابلها؟ انتي اوام خلقتي له واحدة ونزلتيها علشان يقابلها وخلتيه يروح معاها السينما؟ يا بنتي عقالي الحاجات دي ما تتخدش قفش كده. لا يا ماما لا، انا عارفة ان كلامي مظبوط، ده غدار غدار وكذاب كمان. ها اهو جه، انا هنكد عليه، هسود عيشته لما اشوف بقى انا ولا البت اللي بيقابلها بره. سميره سميره يوه، وبعدين معاكي بقى، تعالي هنا. قالي قالي يا سميره. بقولك سعيده يا سميره. اهلا اهلا اهلا حماتي، اتاري البيت منور. ايوه يا اخويا، خدنا في دوكه بقى وبلفينا للصبح. لا يا استاذ لا، تسمح تقول لي كنت فين النهارده؟ كنت في الشركة طبعا. لا ما كنتش في الشركة. لا كنت في الشركة. لا ما كنتش في الشركة. انا سألت عليك الساعة 10، قالوا لي انك انت مش موجود. هو انت بقى حضرتك اللي كنت بتعكسيني في التليفون إيه؟ وشتمت مدير الحسابات. ما شتمتوش. شتمتيه وقفل السكة في وشي. ما قفلش السكة. قفلها. ما قفلهاش. قفلها. وايه الحكاية يا صفوت يا ابني؟ مش تفهمني بس. انا اقولك يا حمادي، النهاردة التليفون ضرب الساعة 9، المدير رفع السماعة. ده انت هتتعب معاها بالطريقه دي قوي يا صفوت. تصور يا استاذ عبد العظيم، مش عاوزانا اسافر في الجوله التفتيشيه اللي الشركه كلفتني بيها، رفضت رفض قاطع مانع. طيب وبعدين هتسمع كلامها؟ قولي بس اعمل ايه. هي مش عارفه ان السفريه دي تكليف من الشركه وهتاثر على ترقيتك؟ عارفه. وانك لو ما سافرتش هتتحط لك في الملف بتاعك وتبقى نقطه سودة؟ عارفه. امال ايه بقى؟ يعني هتتدخل في الشغل بتاعك وتبوظ لك مستقبلك؟ اعمل ايه؟ قولي بس اعمل ايه؟ الغيره خلتها عاميه عن كل حاجه فيها مصلحه لنا. على العموم اهي مشكلتك، وما اقدرش انصحك من غير ما اعرف التفاصيل المحيطه بحياتكم. التفاصيل بسيطه قوي يا استاذ عبد العظيم. انت هتحكي لي دلوقتي؟ لا يا حبيبي، المدير العام طالب الاحصائيه بكره، يعني لازم تقعد تشتغل فيها من دلوقتي وتاخدها معاك البيت تسهر عليها. دماغي هتطق من الارقام يا سميره. ممكن تعملي لي فنجان قهوه؟ من عينيا الاثنين يا حبيبي حالا. 6 ساعات في جمع وطرح وضرب. يا غلبي يا ولا اسمع يا فوفو اسمع، انا عندي فكرة هتروق دماغك احسن من القهوه. ايه رايك بقى لو تقوم كده نروح سينما مع بعض؟ الله، والاحصائيه فوفو، طنط عزيزة مستنيانا الليلة دي على العشاء. والإحصائية فيه قماش هايل، لازم نلحقه الليلة دي قبل ما يخلص. والإحصائية